بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو الوساطي. المجلس 59، المجلد 5، الأسماء والصفات، الصفحة 226. قال شيخ الإسلام: فصل في الجمع بين علو الرب عز وجل وبين قربه من داعيه وعبده. فنقول: قد وصف الله نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بالعلو والاستواء على العرش والفوقية في كتابه في آيات كثيرة، حتى قال بعض كبار أصحاب الشافعي في القرآن 1000 دليل أو أزيد تدل على أن الله عال على الخلق وأنه فوق عباده، وقال غيره فيه 300 دليل تدل على ذلك، مثل قوله: إن الذين عند ربك وله من في السماوات والأرض ومن عنده. فلو كان المراد بأن معنى عنده في قدرته كما يقوله الجهمية لكان الخلق كلهم في قدرته ومشيئته، لم يكن فرق بين من في السماوات ومن في الأرض ومن عنده، كما أن الاستواء لو كان المراد به الاستيلاء لكان مستويا على جميع المخلوقات، ولكان مستويا على العرش قبل أن يخلقه دائما. والاستواء مختص بالعرش بعد خلق السماوات والأرض كما أخبر بذلك في كتابه، فدل على أنه تارة كان مستويا عليه وتارة لم يكن مستويا عليه، ولهذا كان العلو من الصفات المعلومة بالسمع مع العقل عند أئمة مثبتة. وأما الاستواء على العرش فمن الصفات المعلومة بالسمع لا بالعقل. والمقصود أنه تعالى وصف نفسه أيضا بالمعية والقرب، والمعية معيتان عامة وخاصة، فالأولى كقوله: وهو معكم أينما كنتم، والثانية كقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إلى غير ذلك من الآيات. وأما القرب فهو كقوله: فإني قريب، وقوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه منكم. وقد افترق الناس في هذا المقام 4 فرق: فالجهمية النفاة الذين يقولون ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت، لا يقولون بعلوه ولا بفوقيته، بل الجميع عندهم متأول أو مفوض. وجميع أهل البدع قد يتمسكون بنصوص كالخوارج والشيعة والقدرية والرافضة والمرجئة وغيرهم، إلا الجهمية فإنهم ليس معهم عن الأنبياء كلمة واحدة توافق ما يقولونه من النفي. ولهذا قال ابن مبارك ويوسف بن أسباط أن الجهمية خارجون عن 73 فرقة. وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد، ذكرهما أبو عبد الله بن حامد وغيره. وقسم ثاني يقولون إنه بذاته في كل مكان كما يقوله النجارية وكثير من الجهمية عبادهم وصوفيتهم وعوامهم، يقولون إنه عين وجود المخلوقات كما يقوله أهل الوحدة القائلون بأن الوجود واحد، ومن يكون قوله مركبا من الحلول والاتحاد، وهم يحتجون بنصوص المعية والقرب وتأولون نصوص العلو والاستواء، وكل نص يحتجون به حجة عليهم، فإن المعية أكثرها خاصة بأنبيائه وأوليائه، وعندهم أنهم في كل مكان. وفي النصوص ما يبين نقيض قولهم، فإنه قال: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، فكل من في السماوات والأرض يسبح والمسبح غير المسبح. ثم قال: له ملك السماوات، فبين أن الملك له، ثم قال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وفي الصحيح: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فإذا كان هو الأول كان هناك ما يكون بعده، وإذا كان آخرا كان هناك من الرب بعده، وإذا كان ظاهرا ليس فوقه شيء كان هناك من الرب ظاهر عليه، وإذا كان باطنا ليس دونه شيء كان هناك أشياء نفى عنها أن تكون دونه. ولهذا قال ابن عربي: من أسماء الحسنى العلي، على من يكون عليا وما ثم إلا هو، وعلى ماذا يكون عليا وما يكون إلا هو، فعلوه لنفسه وهو من حيث الوجود عين الموجودات، فالمسمى محدثات هي العلية لذاتها وليست إلا هو. ثم قال: قال الخراز: وهو وجه من وجوه الحق ولسان من ألسنته ينطق عن نفسه بأن الله يعرف بجمعه بين الأضداد، فهو عين ما ظهر وهو عين ما بطن في حال ظهوره، وما ثم من تضاه غيره وما ثم من بطل عنه سواه، فهو ظاهر لنفسه وهو باطن عن نفسه، وهو المسمى أبو سعيد الخراز. والمعية لا تدل على الممازجة والمخالطة، وكذلك لفظ القرب، فإن عند الحلولية أنه في حبل الوريد كما هو عندهم في سائر الأعيان، وكل هذا كفر وجهل بالقرآن. والقسم الثالث من يقول: هو فوق العرش وهو في كل مكان، ويقول: أنا أقر بهذه النصوص، وهذه لا أصف واحدا منها عن ظاهره، وهو قول طوائف ذكره الأشعري في المقالات الإسلامية، وهو موجود في كلام طائفة من السالمية والصوفية، ويشبه هذا ما في كلام أبي طالب المكي وابن برجان وغيرهما، وابن برجان وغيرهما، مع ما في كلام أكثرهما من التناقض، ولهذا لما كان أبو علي الأهوازي الذي صنف مثالب ابن أبي بشر ورد على أبي القاسم بن عساكر هو من السالمية، كذلك ذكر الخطيب البغدادي أن جماعة أنكروا على أبي طالب كلامه في الصفات. وهذا الصنف الثالث وإن كان أقرب إلى التمسك بالنصوص وأبعد عن مخالفتها من الصنفين الأولين، فإن الأول لم يتبع شيئا من النصوص بل خالفها كلها، والثاني ترك النصوص الكثيرة المحكمة المبينة وتعلق بنصوص قليلة اشتبهت عليه معانيها. وأما هذا الصنف فيقول أنا اتبعت النصوص كلها، لكنه غالط أيضا، فكل من قال إن الله بذاته في كل مكان فهو مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها، مع مخالفته لما فطر الله عليه عباده ولصريح المعقول وللأدلة الكثيرة. وهؤلاء يقولون أقوالا متناقضة، يقولون إنه فوق العرش، ويقولون نصيب العرش منه كنصيب قلب العارف، كما يذكر مثل ذلك أبو طالب وغيره. ومعلوم أن قلب العارف نصيبه منه المعرفة والإيمان وما يتبع ذلك، فإن قالوا إن العرش كذلك نقضوا قولهم إنه نفسه فوق العرش، وإن قالوا بحلوله بذاته في قلوب العارفين كان هذا قولا بالحلول الخالص. وقد وقع في ذلك طائفة من الصوفية حتى صاحب منازل السائرين في توحيده المذكور في آخر المنازل في مثل هذا الحلول، ولهذا كان أئمة القوم يحذرون من مثل هذا. سئل الجويد عن التوحيد فقال هو إفراد الحدوث عن القدم، فبين أنه لا بد للموحد من التمييز بين القديم الخالق والمحدث المخلوق، فلا يختلط أحدهما بالآخر. وهؤلاء يقولون في أهل المعرفة ما قالته النصارى في المسيح والشيعة في أئمتها، وكثير من العلولية والإباحية ينكر على الجنيد وأمثاله من شيوخ أهل المعرفة المتبعين الكتاب والسنة ما قالوه من نفي الحلول. وأما القسم الرابع فهم سلف الأمة وإمتها، أئمة العلم والدين من شيوخ العلم والعبادة، فإنهم أثبتوا وآمنوا بجميع ما جاء به الكتاب والسنة كله من غير تحريف للكلم. أثبتوا أن الله تعالى فوق سماواته، وأنه على عرشه بائن من خلقه وهم منه بائنون، وهو أيضا مع العباد عموما بعلمه ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد والكفاية، وهو أيضا قريب مجيب، ففي آية النجوى دلالة على أنه عالم بهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، فهو سبحانه مع المسافر في سفره ومع أهله في وطنه، ولا يلزم من هذا أن تكون ذاته مختلطة بذواتهم، كما قال محمد رسول الله والذين معه، أي معه على الإيمان، لا أن ذاتهم في ذاته بل هم مصاحبون له. وقوله فأولئك مع المؤمنين يدل على موافقتهم في الإيمان وموالاتهم، فالله تعالى عالم بعباده وهو معهم أينما كان، وعلمه بهم من لوازم المعية، كما قالت المرأة زوجي طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد، فهذا كله حقيقة، ومقصودها أن تعرف لوازم ذلك، وهو طول القامة والكرم بكثرة الطعام وقرب البيت في موضع الأضياف. وفي القرآن أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم، الآية فإنه يراد برؤيته وسمعه إثبات علمه بذلك، وأنه يعلم هل ذلك خير أم شر، فيثيب على الحسنات ويعاقب على السيئات. وكذلك إثبات القدرة على الخلق كقوله وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، وقوله أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون، والمراد التخويف بتوابع السيئات ولوازمها من العقوبة والانتقام. وهذا كثيرا ما يصف الرب نفسه بالعلم، وهكذا كثيرا ما يصف الرب نفسه بالعلم وبالأعمال تحذيرا وتخويفا وترغيبا للنفوس في الخير، ويصف نفسه بالقدرة والسمع والرؤية والكتاب، فمدل اللفظ مراد منه، وقد أريد أيضا لازم ذلك المعنى، فقد أريد ما يدل عليه اللفظ في أصل اللغة بالمطابقة وبالالتزام، فليس اللفظ مستعملا في اللازم فقط، بل أريد به مدلوله الملزوم وذلك حقيقة. وأما لفظ القرب فقد ذكره تارة بصيغة المفرد وتارة بصيغة الجمع، فالأول إنما جاء في إجابة الداعي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وكذلك في الحديث أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وجاء بصيغة الجمع في قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وهذا مثل قوله نتلو عليك نحن نقص عليك، فإذا قرأناه وإن علينا جمعه وقرآنه وعلينا بيانه، فالقرآن هنا حين يسمعه من جبريل، والبيان هنا بيانه لمن يبلغه القرآن. ومذهب سلف الأمة وإمتها وخلفها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من جبريل، وجبريل سمعه من الله عز وجل. وأما قوله نتلو ونقص فإذا قرأناه، هذه الصيغة في كلام العرب للواحد العظيم الذي له أعوان يطيعونه، فإذا فعل أعوان فعلا بأمره قال نحن فعلنا، كما يقول الملك نحن فتحنا هذا البلد وهزمنا هذا الجيش ونحو ذلك، لأنه إنما يفعل بأعوانه. والله تعالى رب الملائكة وهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهو مع هذا خالقهم وخالق أفعالهم وقدرتهم وهو غني عنهم. وليس هو كالملك الذي يفعل أعوانه بقدرة وحركة يستغنون بها عنه، فكان قوله لما فعله بملائكته نحن فعلنا أحق وأولى من قول بعض الملوك. وهذا اللفظ هو من المتشابه الذي ذكر أن النصارى احتجوا به على النبي صلى الله عليه وسلم على التثليث لما وجدوا في القرآن إن فتحنا لك ونحو ذلك، فذمهم الله حيث تركوا المحكم من القرآن أن الإله واحد، وتمسكوا بالمتشابه الذي يحتمل الواحد الذي معه نظيره والذي معه أعوانه الذين هم عبيده وخلقه، واتبعوا المتشابه يبتغون بذلك الفتنة، وهي فتنة القلوب بتوهم آلهة متعددة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فإنهما قولان للسلف وكلهما حق، فمن قال إن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله قال إن تأويله ما يقول إليه، وهو ما أخبرنا القرآن عنه في قوله إنا ونحن هم الملائكة الذين هم عباد الرحمن الذين يدبر بهم أمر السماء والأرض وأولئك لا يعلم عددهم إلا الله ولا يعلم صفتهم غيره ولا يعلم كيف يأمرهم يفعلون إلا هو. قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. وكل من الملائكة وإن عالم حال نفسه وغيره فلا يعلم جميع الملائكة ولا جميع ما خلق الله من ذلك. ومن قال إن الراسخين يعلمون تأويله قال التأويل هو التفسير، هو إعلام الناس بالخطاب، فالراسخون في العلم يعلمون تفسير القرآن كله وما بين الله من معانيه كما استفاضت بذلك الآثار عن السلف. فالراسخون في العلم يعلمون أن قوله نحن إن الله فعل ذلك بملائكته، وإن كانوا لا يعرفون عدد الملائكة ولا أسماءهم ولا صفاتهم وحقائق ذواتهم. ليس الراسخون كالجهال الذين لا يعرفون إنا ونحن، بل يقولون ألفاظا لا يعرفون معانيها، أو يجوزون أن تكون الآلهة ثلاثة متعددة أو واحدا لا أعول له. ومن هذا قول الله تعالى الله يتوفى الأنفس فإنه سبحانه يتوفاها برسله، كما قال توفت رسلنا يتوفاكم ملك الموت فإنه يتوفاها برسله الذين مقدمهم ملك الموت. وقوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه هو قراءة جبريل له عليه، والله قرأه بواسطة جبريل كما قال أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، فهو مكلم لمحمد بلسان جبريل وإرساله إليه، وهذا ثابت للمؤمنين كما قال تعالى قد نبأنا الله من أخباركم وإنباء الله لهم إنما كان بواسطة محمد إليهم. وكذلك قوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، فهو أنزل على المؤمنين بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك ذوات الملائكة تقرب من ذات المحتضر، وقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فإنه سبحانه وملائكته يعلمون ما توسوس به نفس العبد، كما ثبت في الصحيحين إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها قال الله لملائكته اكتبوها له حسنة، فإن عملها قال اكتبوها له عشر حسنات، وإذا هم بسيئة إلى آخر الحديث. فالملائكة يعلمون ما يهم به من حسنة وسيئة، والهم إنما يكون في النفس قبل العمل. وأبلغ من ذلك أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وهو يوسوس له بما يهواه فيعلم ما تهواه نفسه. فقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد هو قرب ذوات الملائكة وقرب علم الله منه، وهو رب الملائكة والروح، وهم لا يعلمون شيئا إلا بأمره، فذاتهم أقرب إلى قلب العبد من حبل الوريد، فيجوز أن يكون بعضهم أقرب إليه من بعض. ولهذا قال في تمام الآية إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وهذا كقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فقوله إذ ظرف، فأخبر أنهم أقرب إليه من حبل الوريد حين يتلقى المتلقيان ما يقول عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، ثم قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أي شاهد لا يغيب. فهذا كله خبر عن الملائكة. فقوله فإني قريب وهو أقرب إلى أحدكم عنق راحلته فهذا إنما جاء في الدعاء لم يذكر أنه قريب من العباد في كل حال، وإنما ذكر ذلك في بعض الأحوال، وقد قال في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال تعالى واسجد واقترب، والمراد القرب من الداعي في سجوده كما قال وأما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقامنوا أن يستجاب لكم، فأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود مع قرب العبد من ربه وهو ساجد، وقد أمر المصلي أن يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، رواه أهل السنن. وكذلك حديث ابن مسعود إذا سجد العبد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا فقد تم سجوده وذلك أدنى، رواه أبو داود. وفي حديث حذيفة الذي رواه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالليل صلاة قرأ فيها بالبقرة والنساء وآل عمران ثم ركع ثم سجد نحو قراءته يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وذلك أن السجود غاية الخضوع والذل من العبد وغاية تسفيله وتوضعه بأشرف شيء فيه لله وهو وجهه بأن يضعه على التراب، فناسب في غاية سفوله أن يصف ربه بأنه الأعلى والأعلى أبلغ من العلي، فإن العبد ليس له من نفسه شيء، هو باعتبار نفسه عدم محض وليس له من الكبرياء والعظمة نصيب. وكذلك في العلو في الأرض ليس العبد فيه حق، فإنه سبحانه ذم من يريد العلو في الأرض كفرعون وإبليس، وأما المؤمن فيحصل له العلو بالإيمان لا بإرادته له، كما قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلما كان السجود غاية سفور العبد وخضوعه سبح اسم ربه الأعلى، سبح اسم ربه الأعلى فهو سبحانه الأعلى والعبد الأسفل، كما أن الرب والعبد كما أنه الرب والعبد العبد وهو الغني والعبد الفقير، وليس بين الرب والعبد إلا محض العبودية، فكلما كملها قرب العبد إليه، لأنه سبحانه بر جواد محسن جواد محسن يعطي العبد ما يناسبه، فكلما عظم فقره إليه كان أغنى، وكلما عظم ذله له كان أعز، فإن النفس لما فيها من أهوائها المتنوعة وتسويل الشيطان لها تبعد عن الله حتى تصير ملعونة بعيدة من الرحمة، واللعنة هي البعد. ومن أعظم ذنوبها إرادة العلو في الأرض والسجود فيه غاية سفولها، قال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي الصحيح لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، وقال لإبليس فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، وقال وكلمة الله العليا، فهذا وصف لها ثابت، لكن من أراد أن يعلي غيرها جوهد، قال ومن قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، وكلمة الله هي خبره وأمره، فيكون أمره مطاعا مقدما على أمر غيره، وخبره مصدق مقدم على خبر غيره، وقال ويكون الدين كله لله، والدين هو العبادة والطاعة والذل ونحو ذلك، يقال دنته فدان أي ذللته فذل، كما قيل هو دان الرباب إذ كره الدين دراكا بغزوة وصيال، ثم دانت بعد الرباب وكانت كعذاب عقوبة الأقوال. فإذا كانت العبادة والطاعة والذل له تحقق أنه أعلى في نفوس العباد عندهم كما هو الأعلى في ذاته، كما تصير كلمته هي العليا في نفوسهم كما هي العليا في نفسها. وكذلك التكبير يراد به أن يكون عند العبد أكبر من كل شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم العدي بن حاتم يا عدي ما يفرك، أيفرك أن يقال لا إله إلا الله، فهل تعلم من إله إلا الله؟ يا عدي ما يفرك، أيفرك أن يقال الله أكبر، فهل من شيء أكبر من الله؟ وهذا يبطل قول من جعل أكبر بمعنى كبير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء ديننا واحد وهو الإسلام، وهو الاستسلام لله لا لغيره، بأن تكون العبادة والطاعة له والذل، وهو حقيقة لا إله إلا الله، ولا ريب أن ما سوى هذا لا يقبل، وهو سبحانه يطاع في كل زمان بما أمر به في ذلك الزمان، فلا إسلام بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم إلا فيما جاء به وطاعته، وهي ملة إبراهيم التي لا يرغب عنها إلا من سفي نفسه، وهو الأمة الذي يؤتم به، كما أن القدوة هو الذي يقتدى به وهو الإمام، كما في قوله إن جعلك للناس إماما، إني جعلك للناس إماما، وهو القانت والقنوت دوام الطاعة، وهو الذي يطيع الله دائما، والحنيف المستقيم إلى ربه دون ما سوى. وقوله من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فقرب الشيء من الشيء مستلزم لقرب الآخر منه، لكن قد يكون قرب الثاني هو اللازم من قرب الأول، ويكون منه أيضا قرب بنفسه. فالأول كمن تقرب إلى مكة أو حائط الكعبة، فكلما قرب منه قرب الآخر منه من غير أن يكون منه فعل. والثاني كقرب الإنسان إلى من يتقرب هو إليه، كما تقدم في هذا الأثر الإلهي. فتقرب العبد إلى الله وتقريبه له نطقت به نصوص متعددة، مثل قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فأما إن كان من المقربين عينا يشرب بها المقربون، ولا الملائكة المقربون ومن المقربين، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه الحديث. وفي الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر. وقد بسطنا الكلام على هذه الأحاديث ومقالات الناس في هذا المعنى في جواب الأسئلة المصرية على الفتوى الحموية. فهذا قرب الرب نفسه إلى عبده، وهو مثل نزوله إلى سماء الدنيا. وفي الحديث الصحيح إن الله يدنو عشية عرفها الحديث، فهذا القرب كله خاص، وليس بالكتاب والسنة قط قرب ذاته من جميع المخلوقات في كل حال. فعلم بذلك بطلان قول الحلولية، فإنهم عمدوا إلى الخاص المقيد فجعلوه عاما مطلقا، كما جعل إخوانهم الاتحادية ذلك في مثل قوله كنت سمعه، وفي قوله فيأتيهم في صورة غير صورته، وإن الله قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده. وكل هذه النصوص حجة عليهم، فإذا فصل تبين ذلك. فالداعي والساجد يوجه روحه إلى الله، والروح لها عروج يناسبها، فتقرب من الله تعالى بلا ريب بحسب تخلصها من الشوائب، فيكون الله عز وجل منها قريبا قربا يلزم من قربها، ويكون منه قرب آخر كقربه عشية عرفة وفي جوف الليل. وإلى من تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا. وفي الزهد لأحمد عن عمران قصير أن موسى عليه السلام قال يا ربي أين أبغيك؟ قال ابغني عند المنكسرة قلوبهم، قال ابغني عند المنكسرة قلوبهم، إني أدنو منهم كل يوم باعا، لولا ذلك لانهدموا. فقد يشبه هذا قوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين إلى آخره. وظاهر قوله فإني قريب يدل على أن القرب نعته ليس هو مجرد ما يلزم من قرب الداعي والساجد ودنوه عشية عرفة، هو لما يفعله الحاج ليلة إذن من الدعاء والذكر والتوبة. وإلا فلو قدر أن أحدا لم يقف بعرفة لم يحصل منه سبحانه ذلك الدنو إليهم، فإنه يباهي الملائكة بأهل عرفة. فإذا قدر أنه ليس هناك أحد لم يحصل، فدل ذلك على قربه منهم بسبب تقربهم منه، بسبب تقربهم منهم، كما دل عليه الحديث الآخر. والناس في آخر الليل يكون في قلوبهم من التوجه والتقرب والرقة ما لا يوجد في غير ذلك الوقت، وهذا مناسب لنزوله إلى السماء الدنيا وقوله هل من داع هل من سائل هل من تائب. ثم هذا النزول، ثم إن هذا النزول هل هو كدنوه عشية عرفة معلق بأفعال العباد؟ فإن في بلاد الكفر ليس فيهم من يقوم الليل فلا يحصل لهم هذا النزول، كما أن دنوه عشية عرفة لا يحصل لغير الحجاج في سائر البلاد، إذ ليس لها وقوف مشروع ولا مباهات الملائكة. وكما أن تفتيح أبواب الجنة وتغليق أبواب النار وتصفيد الشياطين إذا دخل شهر رمضان إنما هو للمسلمين الذين يصومونه لا الكفار الذين لا يرون له حرمة. وكذلك اطلاعه يوم بدر وقوله لهم اعملوا ما شئتم كان مختصا بأولئك أم هو عام فيه كلام ليس هذا الموضع. والكلام في هذا القرب من جنس الكلام في نزوله كل ليلة ودنوه عشية عرفة وتكليمه لموسى من الشجرة وقوله أن بورك من في النار ومن حولها. وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وذكرنا ما قاله السلف في ذلك كحماد بن زيد وإسحاق وغيرهما من أنه ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش، وبينا أن هذا هو الصواب. وإن كان طائفة ممن يدعي السنة يظن خلو العرش منه، وقد صنف أبو القاسم عبد الرحمن بن مندة في ذلك مصنفا، وزيف قول من قال إنه ينزل ولا يخلو منه العرش، وضعف ما نقل في ذلك عن أحمد في رسالة مسدد وقال إنها مكذوبة على أحمد، وتكلم على راويها البردعي أحمد بن محمد وقال إنه مجهول لا يعرف في أصحاب أحمد. وطائفة تقف لا تخول يخلو ولا لا يخلو وتنكر على من يقول ذلك، منهم الحافظ عبد الغني المقدسي. وأما من يتوهم أن السماوات تنفرج ثم تلتحم فهذا من أعظم الجهل وإن وقع فيه طائفة من الرجال. وأما من لا يعتقد أن الله فوق العرش فهو لا يعتقد نزوله لا بخلو ولا بغير خلو. وقال بعض أكابرهم لبعض المثبتين ينزل أمره، فقال من عند من ينزل؟ أنت ليس عندك هناك أحد، أثبت أن هناك ثم قل ينزل أمره. وهذا نظير قول إسحاق بن راهويه بحضرة الأمير عبد الله بن طاهر. والصواب قول السلف أنه ينزل ولا يخلو منه العرش. وروح العبد في بدنه لا تزال ليلا ونهارا إلى أن يموت، ووقت النوم تعرج وقد تسجد تحت العرش وهي لم تفارغ جسده. وكذلك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وروحه في بدنه. وأحكام الأرواح مخالف لأحكام الأبدان، فكيف بالملائكة؟ فكيف برب العالمين؟ والليل يختلف فيكون ثلثه بالمشرق قبل أن يكون ثلثه بالمغرب، ونزوله الذي أخبر به رسوله إلى سماء هؤلاء في ثلث ليلهم وإلى سماء هؤلاء في ثلث ليلهم لا يشغله شأن عن شأن. وكذلك قربه من الداعي المتقرب إليه والساجد لكل واحد بحسبه حيث كان وأين كان وأين كان، والرجلان يسجدان في موضع واحد ولكل واحد قرب يخصه لا يشرطه فيه الآخر. والنصوص الواردة فيها الهدى والشفاء، والذي بلغها بلاغا مبينا هو أعلم الخلق بربه وأنصحهم لخلقه وأحسنهم بيانا وأعظمهم بلاغا، فلا يمكن أحدا أن يعلم ويقول مثل ما علمه الرسول وقاله. وكل من من الله عليه ببصيرة في قلبه تكون معه معرفة لهذا. ثم قال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال في ضدهم والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقوله تعالى والظاهر ضمن معنى العالي كما قال فما استطاعوا أن يظهروا، ويقال ظهر الخطيب على المنبر وظاهر الثوب أعلاه بخلاف بطانته، وكذلك ظاهر البيت أعلى، وظاهر القول ما ظهر منه وبان، وظاهر الإنسان خلاف باطنه، فكلما على الشيء ظهر. ولهذا قال أنت الظاهر فليس فوقك شيء، فأثبت الظهور وجعل موجب الظهور أنه ليس فوقه شيء، ولم يقل ليس شيء أبين منك ولا أعرف. وبهذا تبين خطأ من فسر الظاهر بأنه المعروف كما يقوله من يقول الظاهر بالدليل الباطن بالحجاب كما في كلام أبي الفرج وغيره، فلم يذكر مراد الله ورسوله وإن كان الذي ذكره له معنى صحيح. فقال أنت الباطن فليس دونك شيء فيهما معنى الإضافة، لابد أن يكون البطون والظهور لمن يظهر ويبطن، وإن كان فيهما معنى التجلي والخفاء، ومعنى آخر كالعلو في الظهور فإنه سبحانه لا يوصف بالسفول. وقد بسطنا هذا في الإحاطة، لكن إنما يظهر من الجهة العالية علينا، فهو يظهر علما بالقلوب وقصدا له ومعاينة إذا رؤي يوم القيامة وهو باد عال ليس فوقه شيء. ومن جهة أخرى يبطن فلا يقصد منها ولا يشهد، وإن لم يكن شيء أدنى منه فإنه من ورائه محيط فلا شيء دونه سبحانه. فصل في تمام الكلام في القرآن. والرب سبحانه لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل، بل هو سبحانه يكلم العباد يوم القيامة ويحاسبهم، لا يشغله هذا عن هذا. قيل لابن عباس كيف يكلمهم يوم القيامة كلهم في ساعة واحدة؟ قال كما يرزقهم في ساعة واحدة. وقال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر. والله سبحانه في الدنيا يسمع دعاء الداعين ويجيب السائلين مع اختلاف اللغات وفنون الحاجات، والواحد منا قد يكون له قوة سمع يسمع كلام عدد كثير من المتكلمين، كما أن بعض المقرئين يسمع قراءة عدة لكن لا يكون إلا عددا قليلا قريبا منه. والواحد منا يجد في نفسه قربا ودنوا وميلا إلى بعض الناس الحاضرين والغائبين دون بعض، ويجد تفاوت ذلك الدنو والقرب. الرب تعالى واسع عليم، وسع سمعه الأصوات كلها، أعطاؤه الحاجات كلها. ومن الناس من غلط فظن أن قربه من جنس حركة بدن الإنسان إذا مال إلى جهة انصرف عن الأخرى، ويجد عمل روحه يخالف عمل بدنه، فيجد نفسه تقرب من نفوس كثير من الناس من غير أن ينصرف قربها إلى هذا عن قربها إلى هذا. وكذلك يجد في نفسه خضوعا لبعض الناس ومحبة وأجد فيها نأيا وبعدا عن آخرين، وارتفاعا وإقبالا على قوم، وإعراضا عن قوم غير ما هو قائم بالبدن. ففي جملة ما نطق به الكتاب والسنة من قرب الرب من عابديه وداعيه هو مقيد مخصوص لا مطلق عام لجميع الخلق، فبطل قول الحلولية كما قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فهذا قربه من داعيه. وأما قربه من عابديه ففي مثل قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، وقال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، فهذا قربه إلى عبده وقرب عبده إليه. ودنوه عشية عرفة إلى السماء الدنيا لا يخرج عن القسمين، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، فدنوه لدعائهم. وأما نزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة فإن كان لمن يدعوه ويسأله ويستغفره، فإن ذلك الوقت يحصل فيه من قرب الرب إلى عابديه ما لا يحصل في غيره، فهو من هذا. وإن كان مطلقا فيكون بسبب الزمان لكونه يصلح لهذا وإن لم يقع فيه. ونظيره ساعة الإجابة يوم الجمعة، وهي أنها مقيرة بفعل الجمعة، وهي من حين يصعد الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة، ولهذا تكون مقيرة بفعل الجمعة. فمن لم يصلي الجمعة لغير عذر ويعتقد وجوبها لم يكن له فيها نصيب. وأما من كانت عادته الجمعة ثم مرض أو سافر فإنه يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح المقيم، وكذلك المحبوس ونحوه. فهؤلاء لهم مثل أجر من شهد الجمعة، فيكون دعاؤهم كدعاء من شهدها. وقد تكون الرحمة التي تنزل على الحجاج عشية عرفة وعلى من شهد الجمعة تنتشر بركاتها إلى غيره من أهل العذر، فيكون لهم نصيب من إجابة الدعاء وحظ مع من شهد ذلك كما في شهر رمضان، فهذا موجود لمن يحبهم ويحب ما هم فيه من العبادة، فيحصل لقلبه تقرب إلى الله ويود لو كان معهم. وأما الكافر والمنافق الذي لا يرى الحج برا ولا الجمعة فرضا وبرا، بل هو معرض عن محبة ذلك وإرادته، فهذا قلبه بعيد عن رحمة الله، فإن رحمة الله قريب من المعسرين، وهذا ليس منهم. وروي في ساعة الجمعة أنها آخر النهار فيكون سببها الوقت. وقد ثبت في الصحيح أن في الليل ساعة يستجاب الدعاء فيها كما في يوم الجمعة، وذلك كل ليلة، وأقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر. فصل. وأما قرب الرب من قلوب المؤمنين وقرب قلوبهم منه فهذا أمر معروف لا يجهل، فإن القلوب تصعد إليه على قدر ما فيها من الإيمان والمعرفة والذكر والخشية والتوكل، وهذا متفق عليه بين الناس كلهم بخلاف القرب الذي قبله، فإن هذا ينكره الجهمي الذي يقول: ليس فوق السماوات رب يعبد ولا إله يصلى له ويسجد، وهذا كفر وفند. والأول تنكره الكلابية ومن يقول: لا تقوم الأمور الاختيارية به. ومن أتباع الأشعري من أصحاب أحمد وغيره من يجعل الرضا والغضب والفرح والمحبة هي الإرادة، وتارة يجعلونها صفات أخرى قديمة غير الإرادة. وهذا القرب الذي في القلب المتفق عليه هو قرب المثال العلمي في الحقيقة، وذلك مستلزم لمحبته، فإن من أحب شخصا تمثل في قلبه ووجده قريبا إلى قلبه، وإذا ذكره حضر في قلبه. وقد يحصل الإنسان بمحبوبه المخلوق فناء عن نفسه، كما قال القائل: غبت بك عني فظننت أنك أني. ومنه قول القائل: حاضر في القلب أبصره لست أنساه فأذكره. وقول الآخر: مثالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب. وهذا هو المثل الأعلى الذي قال الله فيه وله المثل الأعلى، وكقوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الله في السماوات وفي الأرض. وهو المثل في قوله: ليس كمثله شيء، فإنه سبحانه لا يماثله شيء أصلا. فنفسه المقدسة لا يماثلها شيء من الموجودات، وصفاتها لا يماثلها شيء من الصفات، وما في القلوب من معرفته لا يماثله شيء من المعارف، ومحبته لا يماثلها شيء، فله المثل الأعلى كما أنه في نفسه الأعلى. وقد قال تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطلوا والله بما تعملون بصير، وغير ذلك. ويشبه مثل هذا بمثل هذا، وذلك يتضمن تشبيه ذات هذا بذات هذا، فإن الخبر عن الأشياء إنما يكون بعد معرفتها. هو سبحانه أخبر أولا عن المثل العلمي الذي يسمى الصورة الذهنية، ثم إذا كان الخبر صادقا فإنه يستدل به على أن الحقيقة مطابقة لما تصوره. ولهذا كان الناس إنما يعبرون عن الشيء ويصفونه بما يعرفونه، وتتنوع أسماؤه عندهم لتنوع ما يعرفونه من صفاته. ومن رأى الله عز وجل في المنام فإنه يراه في صورة من الصور بحسب حال الرأي، إن كان صالحا رآه في صورة حسنة، ولهذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم في أحسن صورة. والمشاهدات التي قد تحصل لبعض العارفين في اليقظة كقول ابن عمر لابن الزبير لما خطب إليه ابنته في الطواف: أتحدثني في النساء ونحن نتراء الله عز وجل في طوافنا، وامثال ذلك، إنما يتعلق بالمثال العلمي المشهود. لكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه فيها كلام ليس هذا موضعه، فإن ابن عباس قال رآه بفؤاده مرتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم مخصوص بما لم يشرك فيه غيره. وهذا المثال العلمي يتنوع في القلوب حسب المعرفة بالله والمحبة له تنوعا لا ينحصر، بل الخلق في إيمانهم بالله وكتابه ورسوله متنوعون، فلكل منهم في قلبه للكتاب والرسول مثال علمي بحسب معرفته مع اشتراكهم في الإيمان بالله وبكتابه وبرسوله، فهم متنوعون في ذلك متفاضلون. وكذلك إيمانهم بالمعاد والجنة والنار وغير ذلك من أمور الغيب، وكذلك ما يخبر به الناس بعضهم بعضا من أمور الغيب هو كذلك، بل يشاهدون الأمور ويسمعون الأصوات وهم متنوعون في الرؤية والسماع، فالواحد منهم يتبين له من حال المشهود ما لم يتبين للآخر، حتى قد يختلفون فيثبت هذا ما لا يثبت الآخر، فكيف فيما أخبر به من الغيب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الغيب أحاديث كثيرة وليس كلهم سمعها مفصلة، والذين سمعوا ما سمعوا ليس كلهم فهم مراده، بل هم متفاضلون في السمع والفهم كتفاضل معرفتهم وإيمانهم بحسب ذلك، حتى يثبت أحدهم أمورا كثيرة والآخر لا يثبتها، لا سيما من علق بقلبه شبه النفاق، فهو ينفي ما أثبته الكتاب والسنة وما عليه أهل الحق. وهذا يبين لك أن هؤلاء كلهم مؤمنون بالله وبكتابه ورسوله واليوم الآخر، وأن كانوا متفاضلين في الإيمان، إلا من شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين. ثم هم يتفاضلون في العلم والإرادة، فإذا كان أحدهم أكثر محبة لله وذكرى وعبادة كان الإيمان عنده أقوى وأرسخ من حيث المحبة والعبادة لله، وإن كان لغيره من العلم بالأسماء والصفات ما ليس له، فصاحب المحبة والذكر والتأله يحصل له من حضور الرب في قلبه وأنسه به ما لا يحصل لمن ليس مثله. وكذلك الإيمان بالرسول، قد يكون أحد الشخصين أعلم بصفاته والآخر أكثر محبة له. وكذلك الأشخاص المشهورون، قد يكون الرجل أعلم بما رأى والآخر أكثر محبة له. والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف، وتعارفها تناسبها وتشابهها فيما تعلمه وتحبه وتكرهه. وكثير من هؤلاء العباد الذي يشهد قلبه الصورة المثالية ويفنى فيما شهده يظن أنه رأى الله بعينه، لأنه لم استولى على قلبه سلطان الشهود ولم يبق له عقل يميز به، والمشاهد للأمور هو القلب، لكن تارة شاهدها بواسطة الحس الظاهر وتارة بنفسه، فلا يبقى أيضا يميز بين الشهودين، فإن غاب عن الفرق بين الشهودين ظن أنه رآه بعينه، وإن غاب عن الفرق بين الشاهد والمشهود ظن أنه هو، كما يحكى عن أبي يزيد أنه قال: ليس في الجبة إلا الله، وكما قال الآخر: غبت بك عني فظننت أنك أني، وكان المحبوب قد ألقى نفسه في الماء فألقى المحب نفسه خلفه. وهذا كله من قوة شهود القلب وضعف العقل بمنزلة ما يراه النائم، فإنه لغيبة عقله بالنوم يظن أن ما يراه هو بعينه الظاهرة، وما يسمعه يسمعه بأذنه الظاهرة، وما يتكلم به يتكلم به بلسانه بالحس الظاهر، وعينه مغمضة ولسانه ساكت، وقد يقوى تصوره الخيالي في النوم حتى يتصل بالحس الظاهر، فيبقى النائم يقرأ بلسانه ويتكلم بلسانه تبعا لخياله، ومع هذا فعقله غائب لا يشعر بذلك، كما يحصل مثل ذلك للسكران والمجنون وغيرهما. ولهذا جاءت الشريعة بأن القلم مرفوع عن النائم والمجنون والمغمى عليه، ولم يختلفوا إلا في من زال عقله بسبب المحرم. وهذا يبين أن كل من أقر بالله فعنده من الإيمان بحسب ذلك، ثم من لم تقم عليه الحجة بما جاءت به الأخبار لم يكفر بجعده. وهذا يبين أن عامة أهل الصلاة مؤمنون بالله ورسوله، وإن اختلفت اعتقاداتهم في معبودهم وصفاته، إلا من كان منافقا يظهر الإيمان بلسانه ويبطن الكفر بالرسول، فهذا ليس بمؤمن. وكل من أظهر الإسلام ولم يكن منافقا فهو مؤمن، له من الإيمان بحسب ما أوتيه من ذلك، وهو ممن يخرج من النار ولو كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. وادخلوا في هذا جميع المتنازعين في الصفات والقدر على اختلاف عقائدهم، ولو كان لا يدخل الجنة إلا من يعرف الله كما يعرف نبيه صلى الله عليه وسلم لم تدخل أمته الجنة، فإنهم أو أكثرهم لا يستطيعون هذه المعرفة، بل يدخلونها وتكون منازلهم متفاضلة بحسب إيمانهم ومعرفتهم. وإذا كان الرجل قد حصل له إيمان يعرف الله به وأتى آخر بأكثر من ذلك عجز عنه لم يحمل ما لا يطيق، وإن كان يحصل له بذلك فتنة لم يحدث بحديث يكون له فيه فتنة، فهذا أصل في تعليم الناس، فهذا أصل عظيم في تعليم الناس ومخاطبتهم بالخطاب العام بالنصوص التي اشتركوا في سماعها كالقرآن والحديث المشهود، وهم مختلفون في معنى ذلك، والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه. سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله عن رجلين اختلفا في الاعتقاد، فقال أحدهما: من لا يعتقد أن الله سبحانه وتعالى في السماء فهو ضال، وقال الآخر: إن الله سبحانه لا ينحصر في مكان. وهما شافعيان، وهما شافعيان، فبينوا لنا ما نتبع من عقيدة الشافعي رضي الله عنه وما الصواب في ذلك. الجواب: الحمد لله، اعتقاد الشافعي رضي الله عنه واعتقاد سلف الإسلام كمالك والثوري والأوزعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي، وهو اعتقاد المشايخ المقتدى بهم كالفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني وسال بن عبد الله التستري وغيرهم، فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم نزاع في أصول الدين. وكذلك أبو حنيفة رحمة الله عليه، فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء، واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وهو ما نطق به الكتاب والسنة. قال الشافعي في أول خطبة الرسالة: الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به خلقه، فبين رحمه الله أن الله موصوف بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال أحمد بن حنبل: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يثبتون له ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العليا، ويعلمون أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله، إلى أن قال: وهو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وهو الذي كلم موسى تكليما وتجلى للجبل فجعله دكا، ولا يماثله شيء من الأشياء في شيء من صفاته، فليس كعلمه علم أحد، ولا كقدرته قدرة أحد، ولا كرحمته رحمة أحد، ولا كاستوائه استواء أحد، ولا كسمعه وبصره سمع أحد ولا بصره ولا بصره، ولا كتكليمه تكليم أحد، ولا كتجليه تجلي أحد. والله سبحانه قد أخبرنا أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وحريرا وذهبا، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. فإذا كانت هذه المخلوقات الغائبة ليست مثل هذه المخلوقات المشاهدة مع اتفاقها في الأسماء، فالخالق أعظم علوا ومباينة لخلقه من مباينة المخلوق للمخلوق وإن اتفقت الأسماء. فقد سمى نفسه حيا عليما سميعا بصيرا، وبعضها رؤوفا رحيما، وليس الحي كالحي ولا العليم كالعليم ولا السميع كالسميع ولا البصير كالبصير ولا الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. وقال في سياق حديث الجارية المعروف: أين الله؟ قالت: في السماء. لكن ليس معنى ذلك أن الله في جوف السماء وأن السماوات تحصره وتحويه، فإن هذا لم يقله أحد من السلف، لم يقله أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل هم متفقون على أن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. وقد قال مالك بن أنس: إن الله فوق السماء وعلمه في كل مكان، إلى أن قال: فمن اعتقد أن الله في جوف السماء محصور محاط به وأنه مفتقر إلى العرش أو غير العرش من المخلوقات أو أن استواءه على عرشه كاستواء المخلوق على كرسيه فهو ضال مبتدع جاهل. ومن اعتقد أنه ليس فوق السماوات إله يعبد ولا على العرش رب يصلى له ويسجد، أن محمدا لم يعرج به إلى ربه ولا نازل القرآن من عنده، فهو معطل فرعوني ضال مبتدع. وقال بعد كلام طويل: والقائل الذي قال من لم يعتقد أن الله في السماء فهو ضال، إن أراد بذلك من لا يعتقد أن الله في جوف السماء بحيث تحصره وتحيط به فقد أخطأ، وإن أراد بذلك من لم يعتقد ما جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وإمتها من الله فوق سماواته على عرشه باين من خلقه فقد أصاب، فإنه من لم يعتقد ذلك يكون مكذبا للرسول صلى الله عليه وسلم، متبعا لغير سبيل المؤمنين، بل يكون في الحقيقة معطلا لربه نافيا له، فلا يكون له في الحقيقة إله يعبده ولا رب يسأله ويقصده. وهذا قول الجهمية ونحوهم من أتباع فرعون المعطل. الله قد فطر العباد عربهم وعجبهم على أنهم إذا دعوا الله توجهت قلوبهم إلى العلو ولا يقصدونه تحت أرجلهم. ولهذا قال بعض العارفين: ما قال عارف قط يا الله إلا ولد في قلبه قبل أن يتحرك لسانه معنى يطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرى. وذكر من بعد كلام طويل الحديث: كل مولود يولد على الفطرة. ولأهل الحلول والتعطيل في هذا الباب شبهات يعارضون بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع سلف الأمة وأئمتها وما فطر الله عليه عباده وما دلت عليه الدلائل العقلية الصحيحة، فإن هذه الأدلة كلها متفقة على أن الله فوق مخلوقاته عال عليها. قد فطر الله على ذلك العجائز والصبيان والأعراب في الكتاب كما فطرهم على الإقرار بالخالق تعالى. فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وهذا معنى قول عمر بن عبد العزيز: عليك بدين الأعراب والصبيان في الكتاب وعليك بما فطرهم الله عليه، فإن الله فطر عباده على الحق، والرسل بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها لا بتحويل الفطرة وتغييرها. وما عدا الرسل كالجهمية الفرعونية ونحوهم فيريدون أن يغيروا فطرة الله، ويريدون على الناس شبهات بكلمات مشتبهات لا يفهم كثير من الناس مقصودهم بها ولا يحسن أن يجيبهم. وأصل ضلالتهم تكلمهم بكلمات مجملة لا أصل لها في كتابه ولا سنة رسوله ولا قالها أحد من أئمة المسلمين كلفظ التحيز والجسم والجهة ونحو ذلك. فمن كان عارفا بحال شبهاتهم بينها، ومن لم يكن عارفا بذلك فليعرض عن كلامهم ولا يقبل إلا ما جاء به الكتاب والسنة، كما قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ومن يتكلم في الله وأسمائه وصفاته بما يخالف الكتاب والسنة فهو من الخائضين في آيات الله الباطل. وكثير من هؤلاء ينسب إلى أئمة المسلمين ما لم يقولوه، فينسبون إلى الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وأبي حنيفة من الاعتقادات ما لم يقولوا، ويقولون لمن اتبعهم: هذا اعتقاد الإمام الفلاني. فإذا طلبوا بالنقل الصحيح عن الأئمة تبين كذبهم. وقال الشافعي: حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. قال أبو يوسف القاضي: من طلب الدين بالكلام تزندق. قال أحمد: ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح. فقال بعض العلماء: المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما، المعطل أعمى والممثل أعشى، ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. وقد قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا والسنة في الإسلام كالإسلام في الملل. انتهى، والحمد لله رب العالمين. سئل شيخ الإسلام عمن يعتقد الجهة هل هو مبتدع أو كافر أو لا، فأجاب: أما من اعتقد الجهة فإن كان يعتقد أن الله في داخل المخلوقات تحويه المصنوعات وتحصره السماوات ويكون بعض المخلوقات فوق وبعضها تحت فهذا مبتدع ضال. كذلك إن كان يعتقد أن الله يفتقر إلى شيء يحمله إلى العرش أو غيره فهو أيضا مبتدع ضال. وكذلك إن جعل صفات الله مثل صفات المخلوقين فيقول: استواء الله كاستواء المخلوق أو نزوله كنزول المخلوق ونحو ذلك، فهذا مبتدع ضال. فإن الكتاب والسنة مع العقل دلت على أن الله لا تماثله المخلوقات في شيء من الأشياء، ودلت على أن الله غني عن كل شيء، ودلت على أن الله مباين للمخلوقات عال عليها. فإن كان يعتقد أن الخالق تعالى باين عن المخلوقات، وأنه فوق سماواته على عرشه باين من مخلوقاته، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، وأن الله غني عن العرش وعن كل ما سواه لا يفتقر إلى شيء من المخلوقات، بل هو مع استوائه على عرشه يحمل العرش وحملة العرش بقدرته، ولا يمثل استواء الله باستواء المخلوقين، بل يثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وينفي عنه مماثلة المخلوقات، ويعلم أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا أفعاله، فهذا مصيب في اعتقاده موافق لسلف الأمة وأئمتها. فإن مذهبهم أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فيعلمون أن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وأنه كلم موسى تكليما وتجلى للجبل فجعله دكا هشيما، ويعلمون أن الله ليس كمثله شيء في جميع ما وصف به نفسه، وينزهون الله عن صفات النقص والعيب ويثبتون له صفات الكمال، فيعلمون أنه ليس له كفوا أحد في شيء من صفات الكمال. قال نعيم بن حماد الخزاعي: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها، والله أعلم. حكاية مناظرة في الجهة والتحيز. صورة ما طلب من الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله ورضي عنه حين جيء به من دمشق على البريد واعتقل بالجب بقلعة الجبل بعد عقد المجلس بدار النيابة، وكان وصوله يوم الخميس 26 من شهر رمضان، وعقد المجلس يوم الجمعة 27 منه بعد صلاة الجمعة، وفيه اعتقل رحمة الله عليه. وصورة ما طلب منه أن يعتقد نفي الجهة عن الله والتحيز، وأن لا يقول إن كلام الله حرف وصوت قائم به، بل هو معنى قائم بذاته، وأنه سبحانه وتعالى لا يشار إليه بالأصابع إشارة حسية، ويطلب منه أن لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام، ولا يكتب بها إلى البلاد ولا في الفتاوى المتعلقة بها. فأجاب عن ذلك: أما قول القائل يطلب منه أن يعتقد نفي الجهة عن الله والتحيز، فليس في كلامي إثبات هذا اللفظ، لأن إطلاق هذا اللفظ نفيا بدعة، وأنا لم أقل إلا ما جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه الأمة. فإن أراد قائل هذا القول أنه ليس فوق السماوات رب ولا فوق العرش إله، وأن محمدا لم يعرج به إلى ربه، وما فوق العالم إلا العدم المحض، فهذا باطل مخالف لإجماع سلف الأمة. وإن أراد بذلك أن الله لا تحيط به مخلوقاته ولا يكون في جوف الموجودات، فهذا مذكور مصرح به في كلامي، فإني قائله، فما الفائدة في تجديده؟ وأما قول القائل لا يقول إن كلام الله حرف وصوت قائم به، بل هو معنى قائم بذاته، فليس في كلامي هذا أيضا، ولا قلته قط، بل قول القائل إن القرآن حرف وصوت قائم به بدعة، وقوله معنى قائم بذاته بدعة، لم يقل أحد من السلف لا هذا ولا هذا، وأنا ليس في كلامي شيء من البدع، بل في كلامي ما أجمع عليه السلف، إن القرآن كلام الله غير مخلوق. وأما قول القائل لا يشار إليه بالأصابع إشارة حسية، فليس هذا اللفظ في كلامي، بل في كلامي إنكار ما ابتدعه المبتدعون من الألفاظ النافية، مثل قوله إنه لا يشار إليه، فإن هذا النفي أيضا بدعة. فإذا أراد القائل أنه لا يشار إليه من أن الله ليس محصورا في المخلوقات وغير ذلك من المعاني الصحيحة، فهذا حق. وإن أراد أن من دعا الله لا يرفع إليه يديه، فهذا خلاف ما تواترت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما فطر الله عليه عباده من رفع الأيدي إلى الله في الدعاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. وإذا سمى المسمى ذلك إشارة حسية وقال إنه لا يجوز، لم يقبل ذلك منه. وأما قول القائل لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام،